هنا في مسألة ابن خزيمة، وقفت على كلامه، هو موجود في كتاب الباعث الحديث الذي عليه تعليقكم في الجزء الثاني صفحة 15400. يقول: إذا قدم ابن خزيمة المتن على السند ففي هذا تضعيف له، وإذا قدم السند على المتن فهو على الجادة في كتابه الصحيح. الظاهر هذا كلام أحمد شاكر أو شيء مثل هذا، هذا كلام صحيح بالتجربة؟ هذا المعنى ليس مستقرا، أو هذه القاعدة ليست مستقرة في ذهني، لكن الذي أذكره جيدا من صنيعه أنه يعقد بابا ويقول: إن صح الحديث فإن فيه فلانا ولا أعرفه بعدالة أو جرح أو ما يشبه هذا الكلام، ثم يسوق المتن، ثم يسوق السند، يبدأ بالمتن والآخر يقول أخبرناه فلان ويسوق. لكن ليس هل هذا مضطرب كلما قدم هذا ما أجبتك لا أعرف هذا قاعدة عنه. بارك الله فيك. بين يدي مختصر استدراك الذهبي عن الحاكم ابن الملقن الذي حقق أخونا سعد الحميد، فعند ذكر هذا النقد بالدبوس قال: قلت بالدبوس أي بالقوة، لأن الدبوس واحد الدبابيس للمقام يعني الحديد وإليه. هذا هو لعل كلمة بالقوة أنه يعني يصحح بالقوة أي بالجهد، لا يعني بالجهد يصحح كأنه يقره لا أنه يضرب. تفسير الذي قرأه أخونا علي بخلاف الذي فهمته من كلامكم. إيه نعم، هو بلا شك بخلاف. لكن هل الحديث يتحمل التصحيح بالقوة؟ أيوة، هنا إيش نقول؟ كلكم مش بكمل شيخ. تفضل. أخونا سعد الحميد. بلى. يقول هذا: ولم يفصح الذهبي عن سبب انتقاده للحاكم في تصحيحه للحديث. هذا انتقاد، رجل يقول انتقاد. انتقاد طبعاً هو. بينما التفسير السابق تأييد. صح. أصلاً شيخنا هو كتاب الحاكم، كتاب ابن الملقن، هو الأشياء اللي انتقدها. أنا عارف. نعم، هذا شرطه. لكن إيش معنى الكلام الأول؟ لا يلتقي مع الكلام الأخير. يعني كأنه ممكن يقصد إنه حسن انتقده من الصحة الحسن ممكن. طيب كمل كلامه. يقول: هذا هو المصطلح الذهبي عن سبب انتقاده للحاكم في تصحيحه للحديث، لكن في سند الحديث أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني صاحبا لحنيفة رحمهم الله. أما أبو يوسف فاسمه كذا، ويعني تكلم عن النقد يعني تضعيفهما أو ما قيل فيهما. يعني الظن الذهبي بصحبة محمد بن حسن الشيباني أو بحسن نعم.